خاشي كيلو في وسط الباك باك مشي دمبي ماما باغا لاقة صغيقة انقلبوها كواك كواك مخلط فوتكا وبرد بول الطاقة زيدو قاقة قاقة انتوما ريح الزاقة نزورو دبي فوق من ناقة ناقة قاعد راني طاح وقاعد يعني باقة شارجي ديري فيهم راتا تاتا تاتا راتا تاتا تاتا وقالي راب وموس زادو صعيب كراتا كنتي باغا لاقة بيبي نادا نادا ماما ماما ماما طيحوني يا باتر ماشي مشكل ولاد خليهم كدوا وكدوا بزاف او دوك كمي وغيلندو حلفت ندير لاقة بينغو قريب يدوخوا فيا بحاشي جوينغو انا ما كين صحاب كين غير البلانة ندوخ راسي غير بالجوانة بام بانغ هو اما تقولوا لقاع القرود عادنا البنة نوكي دوبي حرمي لما كين صودا فيك الدودة بربر سير الليلة نايدة فوضة دار بانتا بانتا بانتا بانتا فوضة فوز البانفيرو دار بيرو باري او نار الموت وليجنداوي لاقة فوز المالك سيري كسيري كسيري تشوف لي جاي نقير ادام وجاوي سنبي فينا وسط الزنقة الزنقة كين احنا لاخد فوق بوك قامت قد عليها البارح بيت معي بقيتي تسنى فيها تلت فريزة ديالة وشمت سميتي فيها جبت الريكتك كاملة غادي نبولو عليها اوكي غادي نبولو عليها الراب كي جيني قحبة وعيسك ستاد فيها خاشي كيلو في وسط الباك باك مشي دمبي ماما باغا علاقة صغيقة انقلبوها كواك كواك مخلط فوتكا وبرد بول الطاقة زيدو قاقة قاقة انتوما ريح الزاقة نزورو دبي فوق من ناقة ناقة قاعد راني طاح وقاعد يعني باقة شارجي تيري فيهم راتا تاتا تاتا واخا بغيتني كلاشي ما كلقاتش واحد واخا طوطو مزيان بالحقانة الواعر انا اللي كنجري واحد واحد انا اللي كنجري بارد بارد ترديش بغوم كريتي تاعد فيني ما غا تشوف ليش راك ندور بالشاش فيني ضربات الخمسة من البوفين هزتها الافراح بلوط الراحة بروفة شفتها كمي كمي كمي شعر مون كمي سوري مامي رانا مامي كمي كمي كمي شعر مون كمي سوري مامي جمعنا المامي بلا ما تجبد غسل فمك من الشدر سابع عفل نجبو لا قطع عليك تكب فات لا فيدا كنت سنان الول ما سهلناش العيش فرجع بابا نور Make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make, make,